أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: إذا طهرت قبل أذان العصر هل تصلي الظهر والفجر؟ الجواب: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر فقط. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا جاءتها العادة بعد زوال الشمس، فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا جاءتها العادة بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا جاءتها العادة بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة فإنها تصلي الفجر بعد ما تطهر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تسأل عن المسح، مسح الرأس، هل هو مثل مسح الرجل؟ تقول: هل أمسح من الأمام إلى الخلف ثم أرجع؟ الجواب: صفة المسح على المرأة تمسح على رأسها كما يمسح الرجل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه أحد المستمعين، يقول: ما حكم إذا كان المرء صائما صيام تطوع ثم أفطر، هل عليه القضاء أو الإثم؟ الجواب: الشخص إذا صام تطوعاً فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي في صيامه وإن شاء أن يفطر، لكن ينبغي للإنسان إذا عقد الصيام لله جل وعلا فإنه يحسن به ألا ينصرف عن هذا العقد الذي عقده إلا إذا وجد مبرر، لأن في بعض الناس مثلا يبي يكشت ثم يفطر، ولا مثلا يبي يعزمه فلان، ولا هذا لا، يبقى على صيامه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.